هنا لم يجد آدم ملجأ من الله إلا إليه، لم يحد جوابا، فتلقفه الله بصمته فألهمه، ألهمه ما يقول، فقال وقال معا: ربنا ظلمنا أنفسنا. قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. تلك الكلمات التي تلقاها آدم، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، هذه هي الكلمات. ولذا من أجمل وأعظم وأرجى الاستغفار: ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفرني. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وانظر وتأمل الفارق بين إجابة إبليس وإجابة آدم. هذا سئل عن معصيته، ما منعك من السجود؟ سؤال. لو أنه قال ظلمت نفسي فاغفرني لغفر له، لغفر له، لكنه قال وبرر وسبب أسباب المعصية، وكأن المعصية كانت واجبة، وكأنه كان على حق في عصيانه. أما آدم اعترف بالخطأ، لم يبرر، لم يقل غواني إبليس، كان يمكن له أن يقول ذلك: غواني إبليس، أقسم بك وكنت أعتقد أنه لا يوجد من يقسم بك كاذبا، اشتهت نفسي، غوتني حواء، أو قالت حواء أطعت زوجي، أكل وأمرني بالأكل فلم أعصي. لم يبرر، بل أقر فورا بالخطيئة: ظلمنا أنفسنا ولا ملجأ منك إلا إليك. إقرار بالخطأ: ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. إذا فالملجأ والملاذ هو مغفرتك ورحمتك. وتأمل: إياك أن تبرر خطأك، إياك أن تعلم، إياك أن تسبب، وإنما يجب الإقرار والاعتراف بالخطأ. تلك هي السلامة. وسلمهما الله تبارك وتعالى. قال: احبطوا بعضكم لبعض عدو، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. منحهم فرصة أخرى، منحهما فرصة أخرى. أما إبليس فلم يمنح فرصة، منتهى. أما آدم فقد منح فرصة أخرى، فرصة لا تعوض. احبطه، اذا فقد اهبطه الله الى الارض يكد ويكدح. اكلت، فكان الكد في الارض من اجل الكتكش، من اجل اللقمه، من اجل اللقمه. حين اكل من الشجر نظر الى الارض، وكل ما في الارض من كد وكدح وشقاء سببه البطء، السعي على اللقمه، بعد ان كانت تاتيه هنيئا مريئا دون كد دون دعم. نزل الى دار الكلام: بعضكم لبعض عدو، والخطاب لهما ولابليس: بعضكم لبعض عدو، ولكم في الارض مستقر تستقرون فيها ومتاع، تتمتعون بما فيها الى حين، الى وقت معلوم. قال: فيها تحيون في الارض، وفيها تموتون، ومنها تخرجون، ومنها تخرجون. قراءة: قال: فيها تحيون، وفيها تموتون، ومنها تخرجون. رحمة الله تبارك وتعالى عمت آدم وذريته بأن أعطاه الفرصة، الفرصة الأخيرة. وكما كان في الجنة شجر وثمر، وقيل لهما كلا من حيث شئتما، ونهي عن شجرة واحدة، فكذلك الأرض فيها الشجر وفيها الثمر المباح وفيها شجرة نهى الله عنها. فهل تكرر خطيئة الأب أن تتعظ؟ ترى هل تكرر الخطأ؟ وهذه هي فرصة، فرصة أخيرة. هل تكرر الخطأ أن تتعظ؟ لذا كان النداء من العلي الأعلى لنا جميعا: يا بني آدم. نداء اختصت به هذه السورة ليذكرنا بخطيئة أبينا حتى لا نقع فيها. فإن أول ما أصاب الإنسان من سوء بسبب الشيطان كان كشف العورة. حكى ربنا تبارك وتعالى لنا قصة آدم كيف خلقه وصوره، كيف شرفه وكرمه، كيف أسكنه جنته وأسجد له ملائكته، كيف حذره من الشيطان وأنذره. حكى لنا مشهدا أوضح لنا فيه كيف وقعت أول معصية في الملأ الأعلى، وكيف أن الدافع لها كان الكبر وكان الحسد. واتضح لنا من الآيات أن الهدف الرئيسي لإبليس كان كشف عورة آدم، كان إذلال آدم وإخراجه من الجنة، وكأنه ينتقم لنفسه باعتبار أن آدم كان هو امتحانه، ابتلي به وامتحن به وأمر بالسجود له، وكأن السبب في عصيانه وخيبته وخذلانه آدم، ولم ينظر إلى أن خيبته وخسرانه كان بسبب كبره وحسده وعصيانه. شجرة واحدة من بين آلاف الشجر كانت هي ابتلاء آدم، لا تقرب هذه الشجرة. أخطأ آدم وغوى، تاب عليه ربنا تبارك وتعالى وهدأ وأنزله إلى الأرض ومنحه فرصة، ومنح ذريته فرصة ثانية، بل هي الفرصة الأخيرة. وكما كان في الجنة شجرة ففي الأرض شجرة، شجرة الأرض المحرمة ما هي؟ هي ما نهى الله عنه، ولا يلزم أن تكون شجرة بعينها، كما أن شجرة الجنة التي حرمت على آدم لم نعرف ما هي ولم يذكر لنا ماهيتها، هي شجرة من بين الشجر، من بين الشجر طعام من بين الأطعمة، أبيحت له الأطعمة وحرم عليه الطعام. فكذلك في هذه الأرض وفيما منحنا من فرصة أخرى طعام كثير مباح وطعام علينا حرام، فهل نحن آكلون من الشجرة كما أكل أبونا آدم؟ يأتي النداء من العلي الأعلى، يا بني آدم، نداء اختصت به هذه السورة، وكأن الله تبارك وتعالى حين ينادينا بهذا النداء يذكرنا بأبينا. لم يقل يا أيها الناس، يا بني آدم إذا سمعت هذا النداء ذكرت أنك من صلب آدم وتذكرت قصة آدم. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، ولباس التقوى ذلك خير، ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. حين انكشفت سوءة آدم وسوءة حواء طفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، بدأ وأخذ في الجهد في خصف الورق في لف الورق على العور، حين أنزلهما الله تبارك وتعالى إلى الأرض هل نزلا عاريان؟ هل نزلا بأوراق الشجر التي اختصفاها؟ هل أنزل عليهم لباسا يواري سوآتهم؟ المهم أن لطف الله ورحمة الله تباركت الذرية فخلق لنا من اللباس أنواعا وأشكال، منه ما يخرج من الأرض. وسبب خروج هذا اللباس من الأرض النطق، ومنه ما يستخلص من الحيوان كالصوف والوبر والحرير المستخلص من الدود. من هنا يمتن الله تبارك وتعالى على بني آدم بهذا النداء للتذكير، ثم يذكرهم بالفضل والنعم. أنزلنا عليكم، أي خلقنا لكم، أو أنزلنا مجاز عن السبب، إذ بنزول المطر ينبت النبات ويخرج القطن ويخرج الكتان، بنزول الماء تحيا البهائم فيؤخذ من صوفها وأوبارها وأشعارها. أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، فلم يكلفنا أن نختصف من الشجر، بل أنزل وخلق لنا أنواعا من اللباس، صوف، كتان، حرير، وبر، شعر. يواري السوء، يواري يستر. والسوء كما قلنا عبر بها عن العورة، لأن انكشاف العورة يسوء صاحبه. إذا فستر العورة واجب، وهو من فضل الله علينا. لم يكتف بإنزال اللباس فقط، بل أنزل الرياش. قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم ورياشا قراءة، ولباس التقوى بالنصب قراءة، ولباس بالرفع قراءة، ولباس التقوى ذلك خير. الرياش الزينة، الرياش الفاخر من الثياب، الرياش المال، الرياش الأثاث. وكان من الممكن أن يستر الإنسان بقطعة قماش من صوف أو ورد أو من جلد، من جلد البهائم، لكن الله نوع لنا ما ينفع في الصيف وما يدفئ في الشتاء وما يحفظ في الحرب. نوع وأنزل لنا الريش، الريش كل ما يتزين به، مأخوذ من ريش الطائر. الريش الطائر زينة، زينة. لا، أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، ذاك ستر العورة، ورياشة وريش مال وأساس وفخامة وزينة وجمال يتزين بها الإنسان، ولباس التقوى ذلك خير. إذا فهناك أنواع من اللباس، لباس للبدن، لباس يستر العورة، ولباس للزينة والجمال والتجمل والتزين، ولباس آخر وهو لباس التقوى. لباس التقوى، والتقوى خشية الله في السر والعلن. فمن اتقى الله عز وجل سره وعلانيته كان مستورا بلباس التقوى، ومن عصى الله عز وجل نزع عنه لباس التقوى فبانت سوءته وظهرت سوءته. لباس التقوى ذلك خير، أي خير لباس هو لباس التقوى. فكم من متجمل بزينة، وكم من لابس برياش، وقد تعرى من التقوى. ذلك من آيات الله، دلائل قدرته ودلائل وجوده. أرأيت الأرض؟ أرأيت التراب؟ أرأيت الماء حين نزل؟ أرأيت القطن حين خرج؟ أبيض ناصع، أبيض ناصع، لا لون التراب فيه ولا ميوعة الماء فيه، أبيض ناصع، يغزل ويحلق وتصنع منه الثياب. رأيت الكتان؟ نعم نعم دلائل على وجود الله وقدرته وتفضله ورحمته. ذلك من آيات الله. أرأيت الدود كيف أكل ورق الشجر؟ كيف أخرج لنا خيوط الحرير؟ كيف؟ قدرة الله دلائل على وجوده. ذلك من آيات الله لعلهم يتذكرون. لعل الإنسان يتذكر قدرة الله ويتذكر فضل الله ويتذكر نعمة الله تبارك وتعالى عليه. ويأتي النداء التحذيري بعد ذلك: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. تحذير من اللطيف الخبير: لا يفتننكم الشيطان، لا يغرنكم، لا يحضنكم على المعصية، لا يخدعنكم، لا يوقعنكم في المحنة كما فعل بأبويكم. أبويكم مثنى أب، الأب أب والأم أبا بالتاء المربوط أبا، أب وأبا أبوان. كما أخرج أبويكم من الجنة، هل هو الذي أخرجهما أم أن الله هو الذي أهبطهما؟ الله أهبطهما لكن إبليس كان السبب، فنسب الفعل إليه، أخرجهما من الجنة. ينزع عنهما، هل نزع بيده؟ هل نزع اللباس بيده؟ هل كشف عورتهما بيده؟ تسبب في ذلك. ينزع عنهما لباسه ليريهما سوآته. إذن لقد كان الهدف الرئيسي لإبليس كشف العورة، كشف العورة. والآية تدل على ذلك: لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسكم. لماذا؟ ليريهما. اللام هنا لام الغرض، لام لكي، ليريهما سوآتهما. إذن هذا هو الهدف. ترى هل تغير هدف إبليس؟ هل لو كان هدف إبليس قد تغير ما رأينا العاريات الكاسيات في الشوارع؟ ما رأينا ذلك؟ إذن فكل من حض المرأة على التعري وكشف السوءه قرين لابليس عدو لها ولبني ادم، اليس كذلك؟ هذا هو هدف ابليس، ليريهما سوءاتهم. فمن عرى المراه الان ومن اذن لها وسمح لها بالخروج بهذا الشكل كاشفه لعورتها عاريه كافيه، قرين ابليس مساعد له على تحقيق الهدف. إذ بكشف عورة المرأة في الطرقات وفي الأماكن العامة ولغير المحارم يحرك شهوة الرجال، فإذا تحركت شهوة الرجال حققوها من الحرام، سعوا إلى المال حتى يحصلوا بالمال على هذا المكشوف المعروض المباح لمن يدفع الثمن. فإذا تصارعوا على المال حدث الظلم، حدث العدوان، حدث البغي، حدث الغش، حدث نقص المكيل، حدثت كل المبقل. تلك هي البداية، تلك هي البداية، أن تكشف المرأة عورتها فيراها الرجال فيطمعون فيها فيحدث العدوان. كيف يصل إليها؟ بالمكر، بالخديعة، بالخيانة، بالسعي وراء المال حتى يغريها بماله، بالسعي وراء الجاه حتى يغريها بجاهه. بالتسارع بالصغار. وصدق الصادق المصدوق حين قال ما تركت بعدي فتنة أضر للرجال أو أضر على الرجال من النساء. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهم ليريهما سوءاتهما. إذن تلك السوءة سوءة البدن، من كشفها كان جنديا من جنود إبليس. أما المعاصي الأخرى فهي تكشف سوءة أخلاقيات الإنسان وسوءة معدنه، فبالمعاصي ينزع عنه لباس التقوى فيصبح سهلا للأبالسة، يصبح هدفا للشياطين، لأن لباس التقوى لباس حامي، لباس مصفح، لباس لا ينفذ منه الشيطان أبدا. إن الذين اتقوا أي ارتدوا لباس التقوى إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فنفع اللباس أنواع، إما نفع اللباس الذي نزل لمواراة السوءة، وإما نزع لباس التقوى، ذاك هدف الشيطان. إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. الآية دليل على أن الجن لا يرى، ومن زعم أنه رأى عفريتا أو رأى جنيا فإما في عقله جنون وإما قد فسق، لأن الله حين يقول يراكم من حيث لا ترونهم هو الصادق هو الخالق هو الأدرى والأعلم، فمن زعم أنه رأى الجن كذب الله وكذب ما جاء في القرآن، فسق بذلك أو في عقله جنون. لكن الجن يرى في زمن الأنبياء كمعجزة سليمان إذا خرج من صورته، أما إذا بقي على صورته التي خلق عليها فيستحي أن يرى، يرى في حالة واحدة إذا خرج عن صورته وتشكل، وهذا لا يحدث إلا في زمن الأنبياء كنوع من أنواع المعجزات، كما روى النبي أو روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أن شيطانا تفلت عليه فأخذه وأوشك أن يقيد حتى يصبح الناس يلعبون به، كان متشكلا، مثل لو كان على هيئته ما استطاع أن يقيد. يقيد ماذا؟ يقيد شيئا لا يرى، يقيد شيئا غير محفوظ. وكما روي عن أبي هريرة ومخزن الزاد وما إلى ذلك، تلك معجزات تحدث في زمن الأنبياء للتدليل على صدقهم، أما في غير ذلك فيستحيل أن يرى الآدمي جنيا، يستحيل. أيضا الآية تحذير من عدو لا يرى، وأنت حين تواجه عدوا تراه تأخذ الحرص، تأخذ الحذر، تستطيع أن تقاوم، تستطيع أن تتخذ ضربات، فأنت تواجه عدوا فتتخذ ضربات يمنة يسرى أو يسرى، أن تقفز، أن تبتعد. لكن العدو إذا كان غائبا عنك لا يمكن لك أن تراه، فقتاله أو مقاومته من أعسر الأمور. لذا ينبه ربنا تبارك وتعالى لخطورة العدو، هو يراك وأنت لا تراه. من هنا هذه القوة وهذا السلطان الذي منح له حيث يرانا ولا نراه، يمكن التغلب على ذاك السلطان بالتوكل على الله والالتجاء إليه بلباس التقوى. إذا لبس العبد لباس التقوى لا يمكن للشيطان أن يتسلط عليك. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. إنه يراكم هو قبيلهم من حيث لا ترونهم. إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. إذن الشيطان يتولى أمر الكافر. سلط الله تبارك وتعالى الشياطين يتولون أمور الكفار. إنا جعلنا الشياطين أولياء أي يتولون أمورهم، يضلونهم، يخرجونهم من النور إلى الظلمات. إذن فالمؤمن لا ولاية للشيطان عليه. إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. أما الذين يؤمنون فلا ولاية للشيطان عليهم. فالملجأ والملاذ الإيمان بالله. ويحكي ربنا تبارك وتعالى عن نتيجة هذه الولاية وكيف حدث لكفار مكة حين تولتهم الشياطين وتولت أمورهم. يحكي عنهم فيقول: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. الفاحشة ما عظم قبحه من المعاصي، والفاحشة أيضا تطلق على الزنا. إذا فعلوا فاحشة قالوا تعللوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. تعللوا بأمرين: تقليد الآباء وأمر الله لهم. فأعرض ربنا في رده عن الأول، عن التقليد، لم يرد عليه لأنه أمر لا يعتبر، إذ التقليد ليس برهانا وليس دليلا، والتقليد ليس حجة، والتقليد لا يمكن أن يقف أمام دليل أو أمام برهان. ورد على الشق الآخر: والله أمرنا به. قل، أي قل لهم يا محمد، إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. الفحشاء ما عظم قبحه، طبيعة الإنسان وفطرة الإنسان ترفض الفواحش، يأباها العقل السليم، تأباها الفطرة، فكيف يأمر بها السبوح القدوس؟ كيف يأمر بها المنزه عن النقائص؟ كيف يأمر بالنقائص؟ قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. وصل بكم الإجرام إلى حد الافتراء على الله والكذب. هل يأمر ربنا بالفحشاء؟ هل يأمر بالمنكر؟ هل يأمر بكشف العورة؟ هل يأمر بالمعاصي؟ هل يأمر بالإثم؟ أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ قل أمر ربي بالقسط، وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. هذا هو ما أمر به الله. قل أمر ربي بالقسط، العدل، الوسطية، التجافي عن الإفراط والتفريط. قل أمر ربي بالقسط، بالعدل، بالاستقامة، بالبعد عن الإفراط أو التفريط. وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد، أي اتجهوا إلى القبلة واتجهوا إلى الله في كل سجود لكم، ولا تسجدوا لغير الله، أو في كل موضع للسجود. إذ المسجد موضع السجود، فأي مكان يسجد فيه فهو مسجد. المساجد والمسجد أيضا تعبير عن السجود، فإذا سجدت فاسجد لله ولا تشرك بالله شيئا. أقيموا وجوهكم، أي اجعلوا وجوهكم قائمة مستقيمة متجهة إلى الله وحده لا شريك له، وليست متجهة إلى غيره. وادعوه أي اعبدوه الدعاء مخ العبادة، والعبادة والدعاء مترادفان، وادعوه مخلصين له الدين أي موحدين له قاصدين الله تبارك وتعالى بطاعتكم وعبادتكم وعليه. فإن العمل لا يقبل إلا بركنين. الركن الأول أن يكون العمل صالحا موافقا للشرع، وأن يبتغى به وجه الله. قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين. هذا هو العمل المقبول الموافق للشرع، الصالح الموافق للشرع، والذي يأتي به صاحبه مخلصا لله مبتغيا وجه الله. وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. إذن فهو تحذير وتنبيه، كما بدأكم تعودون، إذن فلا بد من العودة، وإذا كانت هناك عودة فلا بد أن يكون هناك حساب، وإذا كان هناك حساب فلا بد أن يكون هناك ثواب أو عقاب. كما بدأكم تعودون. فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة أنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله. أنهم أي لأنهم قراءة. فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم قراءة. ربنا تبارك وتعالى خلق الناس فريقين، فريقا هدى وفريقا حقت عليهم الضلالة. الذين هداهم الله تبارك وتعالى هداهم بفضله، هداهم برحمته، هداهم باستعداد فطرهم للهداية. أما الذين أضلهم الله تبارك وتعالى وخلقهم للضلالة، ما ظلمهم لكنه خذلهم، فكأنه أعان فريقا، أعانهم وتولاهم وهيأ لهم الأسباب فهدوا إلى السعادة، وفريقا خذلهم وأوكلهم إلى نفوسهم فضلوا وحقت عليهم الضلالة. وكأن العلة لهذا أنهم الذين حقت عليهم الضلالة، لما حقت عليهم الضلالة؟ لما أضلهم الله؟ لأنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون، يظنون ذلك. إذا من اتخذ الشيطان وليا ضل، وزاده الله ضلالا وحقت عليه الضلال. ومن اتخذ الله وليا هديا ومهد له طريق الهداية ووجبت له السعادة. إذا فالمسألة أساسها الإيمان في البداية. من آمن بوجود الواحد الأحد، تلك هي البداية. شرح الله صدره وقذف في قلبه نور الإيمان وزاده هدى، وزاده هدى ومهد له سبل السعادة ووفقه للطاعة. ومن أنكر وجود الله في البداية أو أشرك به أحدا أو صنما أو زعم له ولما أو أنكر وجود الله تبارك وتعالى أصلا تخلى الله عنه، إذ قد أنكر وجوده. إذا أنت آمنت بوجود الله وعلمت أن لك ربا خالقا لابد وأن يتولاك. أما إذا أنكر العبد وجود الإله، إذن أنت وشأنك، أنت وشأنك. طالما أنكر وجوده يتركه، فإن تركه الله من يتولاه؟ الشيطان، فإن تولاه الشيطان سد المنافذ وسد السبل، سبل النور والهداية، فضل فزاده الله ضلالا ويسر له طريق الغواية وسهل له طريق الضلالة وعلى نفسه جلاء ذاك الضال، فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله، تولوا الشياطين وتولتهم الشياطين ويحسبون أنهم مهتدون. أيها الأخ المسلم، ربنا تبارك وتعالى خلق الإنسان وترك له الخيار، ولم يكن الإنسان لعقله، بل أرسل الرسل وأنزل الكتب ونبه وبشر وحذر وأنذر، وهو يحكي لك قصة أبيك وماذا حدث، وكيف بمعصية لا تعد من الكبائر، لا تعد من الكبائر، كشفت عورته وظهرت سوءته وأهبط من الجنة، وبعدما كان في نعيم وراحة والتذاذ، كلوا من حيث شئتم، تنعم تلذذ لا كدح ولا تعب، نزل إلى الدنيا في كد، في شقاء، في كدح، في تعب، في صراع، بمعصية لا تعد من الكبائر، وها هي الفرصة، والفرصة الأخيرة، إذ ليس هناك هبوط بعد ذلك من الأرض إلا إلى النار، إلى النار. النعم كيف تزول؟ تزول النعم بالمعاصي، زالت النعمة عن آدم بمعصيته، زالت عنه النعمة، فإياك إياك واحترف، فأنت في فرصة، في فرصة أخيرة، ومن لطف الله ورحمته بالعبد أنه أتاح له فرصة أيضا في التوبة كما أتاحها لآدم، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، فحين تاب آدم واستمع الله إليه قبل توبته ولم يعاقبه في التو واللحظة، لكنه أنزله إلى الأرض وأفقده النعم، سلب منه النعم ونزل إلى الكد والشقاء، لكن الله بلطفه ورحمته أعطانا الفرصة وحذرنا ونبهنا، وفي نفس الوقت أذن لنا بأن نتوب، وتكرم علينا وفتح أبواب توبته، فتوبة العبد مقبولة ما لم يغرغر، والتوبة العامة مباحة ومتاحة ما لم تطلع الشمس من مغربها، فها هي الفرصة متاحة للكل أن يتنبه، أن يتذكر، أن يعي قصة أبيه، أن يلجأ إلى الله، أن يتوب توبة نصوحة.